أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته. اليوم بعون الله سبحانه وتعالى نستفتح مع سورة الحشر. وسورة الحشر سورة مدنية، وآيها 24 آية. وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صالح بني النضير على ألا يكون له ولا عليه، فلما ظهر يوم بدر قالوا إنه النبي المنعوت في التوراة بالنصرة. فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا، وخرج كعب بن أشرف في 40 راكبا إلى مكة، وحالفوا أبا سفيان. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا كعب من الرضاعة فقتله غيلة، ثم صبحهم بالكتائب وحاصرهم حتى صالحوا على الجلاء، فجلى أكثرهم إلى الشام، ولحقت طائفة بخيبر والحيرة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي في أول حشرهم من جزيرة العرب، إن لم يصبهم الذل قبل ذلك. وهذا أول ذل كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم لمعاندتهم ومعاداتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أو في أول حشرهم للقتال أو الجلاء إلى الشام، وآخر حشرهم إجلاء عمر رضي الله عنه وأرضاه إياهم من خيبر إليه، أو في أول حشر الناس إلى الشام، وآخر حشرهم أنهم يحشرون إليه عند قيام الساعة فيدركهم الحشر هناك، كما وردت يعني آثار تدل على أن الساهرة أو أرض المحشر ستكون في الشام، أو أن نارا تخرج من المشرق فتحشرهم إلى المغرب. والحشر إخراج جمع من مكان إلى مكان آخر. قوله سبحانه وتعالى: ما ظننتم أن يخرجوا، يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه، أي لشدة بأسهم ومنعتهم. ومعلوم أن اليهود من أكثر الناس تحصنا قديما، كما أنهم من أكثر الناس تحصنا حديثا، كما لا يخفى عليكم. وهذه تؤكد لنا حقية القرآن الكريم وصدقه عندما يقول سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. حتى الدكتور المسيري عليه رحمة الله لما تحدث في موسوعة اليهود، وتحدث عن أن هذه الخصائص يعني خصائص ليست لازمة وليست جينية، رد عليه بعض العلماء بأن الواقع يؤكد أنها خصائص جينية، وأن اليهود يتوارثون هذه الصفات، ويعني لكنهم استأسدوا لما يعني غاب منازلوهم، كما يقولون إن البغاث بأرضنا يستنسروا، أحد شيوخنا الكرام يقول له بعض الناس: كيف هزمكم اليهود في عام 67 وأنتم يعني 70 مليون؟ تحدث عن المصريين وقتها، الآن 110 تقريبا أو 120. لو كنتم 70 مليون نحلة تطنون في آذانهم لانتصرتم عليهم. يقول شيخنا الشيخ بكر إسماعيل رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: فاستحييت من العبارة، عبارة حقيقية. وهذا يؤكد لنا يا إخواني وأخواتي أن المسلمين ليس لهم عماد ولا سند ولا ركن إلا الله سبحانه وتعالى. هذا نؤكده دوما ونؤكده كثيرا، المسلمون ليس لهم ركن يستندون إليه إلا الله سبحانه وتعالى. فضعوا هذا في أذهاننا ونحن نتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى. ما ظننتم أن يخرجوا، أي لشدة بأسهم ومنعتهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي أن حصونهم تمنعهم من بأس الله تعالى. هذا يدل على الخلل الموجود في عقيدتهم، وأنهم لا يقدرون الله سبحانه وتعالى حق قدره، ولا يعلمون قدرة الله سبحانه وتعالى، أي أن يظنون أن حصونهم تمنعهم من بأس الله وتغيير النظم، عفوا، وتغيير النظم يعني التركيب في العبارة، وتقديم الخبر وإسناد الجملة إلى ضميرهم في هذه الجملة، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هذا التبديل للدلالة على فرط وثوقهم بحصانتها واعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة بسببها. إذن أصل الجملة في غير القرآن كيف كانت؟ الآية تقول: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. تركيب الكلام في غير القرآن: وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله. فعدل القرآن الكريم عن هذا التركيب إلى التركيب الكريم الذي وردت عليه الآية الكريمة، كما يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه، للدلالة على فرط وثوقهم بحصانتها واعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة بسببها. والواقع الموجود في الهيكل يعني أو الكيان المزعوم يعني ليس خافيا عليكم، تحصن والخطوط والأسوار العالية وخوف الجندي المدجج بالسلاح من طفل يحمل رضاعة أو يحمل يعني حتى لعبة من لعب الأطفال يدل على أن الخوف يسكن قلوبهم، لكننا لا ننتصر عليهم لأننا لا نأخذ بأسباب النصر. ولله عز وجل سنن ثابتة مستقرة لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ويجوز أن تكون حصونهم فاعلا لمانعتهم، لأننا اتفقنا في مرة ماضية أن اسم الفاعل مثل مانعتهم، ها، أن مانعتهم يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول. فأتاهم الله، أي أتاهم عذابه، وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء. وقيل الضمير للمؤمنين، أي فأتاهم نصر الله، وقرية فأتاهم أو فآتاهم، أي العذاب أو النصر، يعني أعطاهم، يعني إما أن تكون بقطع الهمزة أتاهم فيكون المعنى فجاءهم، أو بالمد فآتاهم فيكون المعنى أعطاهم، أعطاهم النصر إذا كان الضمير ضمير المفعول يعود على المؤمنين، أو أعطاهم العذاب إذا كان الضمير يعود على الكافرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. قوله تعالى: من حيث لم يحتسبوا، أي لقوة وثوقهم، وقذف في قلوبهم الرعب وأثبت فيها الخوف الذي يرعبها أي يملأها. وعبر القرآن الكريم عن تمكن الرعب من قلوبهم بقوله تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب، كأنها يعني شيء يرمى ويقذف حتى يرسخ ويثبت وتتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. يخربون بيوتهم بأيديهم ظنا بها على المسلمين وإخراجا لما استحسنوا من آلاتها. والله يا إخوان الكرام أخوات الكريمات، إن هذا المعنى رآه المصريون واليهود يخرجون من طابة، رأوه رأي العين، يفسدون الفنادق ويفسدون المباني ويفسدون الأماكن حتى لا يتركوها ينتفع بها يعني المصري، فيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه سمة من سماتهم وخصيصة من خصائصهم النفسية. قوله تعالى وأيدي المؤمنين، فإنهم كانوا أيضا يخربون ظواهرها نكاية وتوسيعا لمجال القتال وعطفا على أيديهم، من حيث إن تخريب المؤمنين مسبب عن نقضهم، يعني هم نقضوا عهدهم فخرب المسلمون عليهم ديارهم، فكأنهم استعملوهم فيه، يعني كأن اليهود كانوا سببا في تخريب المسلمين لحصون وبيوت اليهود. والجملة حال أو تفسير لكلمة الرعب. وقرأ أبو عمرو يخربون أو يخربون بالتجديد، وهو أبلغ بما فيه من التكسير. ونحن في الصناعة التفسيرية التي يعني طلبنا أن نحققها في أنفسنا وفي إخواننا وأخواتنا، دائما نلمس هذه النقاط حتى إذا ما تكررت معها مهاراتها، يعني دائما القراءة بالتجديد فيها إضافة معنى زائد، فيها الدلالة على المبالغة، فيها الدلالة على التكثير، فيها الدلالة على التعظيم وهكذا. قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني فاتعظوا بحالهم فلا تغدروا ولا تعتمدوا على غير الله تعالى. واستدل به على أن القياس حجة، من حيث إنه أمر بالمجاوزة من حال إلى حال، مجاوزة يعني الانتقال العبور، ومنه يسمى الطريق بين الحجر يسمى مجازا. ها؟ مجازا لماذا؟ لأن الناس تعبر من مكان إلى مكان عبر هذا الطريق أو هذا المجاز، حتى عندنا في قرى الصعيد يسمون يعني الممر بين الحجرات يسمونه المجاز، وهذه كلمة فصيحة. ونلمح هنا كذلك تأثر الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه، يعني اللمحة الأصولية بصورة واضحة. وفي قوله رحمه الله فاتعظوا بحالهم فلا تغدروا ولا تعتمدوا على غير الله، إشارة إلى الوعي بسنن الله سبحانه وتعالى، فإنه يحصل للاحقين ما حصل للسابقين إذا مضوا على سننهم وأخذوا بما أخذ به سابقوهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحامي. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي الخروج من أوطانهم لعذبهم في الدنيا أي بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب النار. هذا استئناف معناه أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا من عذاب الآخرة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يقول الإشارة إلى ما ذكر مما حاق بهم وما كانوا بصدده وما هو معد لهم أو إلى الأخير، يعني هذا التعليل الموجود في الآية الكريمة هذا إشارة إلى أن الذي حصل معهم كان بسبب ما سبق ذكرهم من أنهم شاقوا الله ورسوله وعاندوهما وحادوهما. قوله تعالى ما قطعتم من لينة أي شيء قطعتم، أي شيء قطعتم من نخلة، وهي فعلة من اللون ويجمع على ألوان، وقيل من اللين ومعناها النخلة الكريمة وجمعها اليان، وحتى منه كلمة ليان، هذه فيها من جذرها اللغوي العربي دلالة على يعني أصول هذه الكلمة لما فيها من يعني لما فيها من مسامحة وما فيها من رخاوة وما فيها من نعومة ولين، ولعل الاسم يدل كذلك على هذه المعاني. أو تركتموها، الضمير لا ما في قوله ما قطعتم، يعني الذي قطعتموه من لينة أو تركتموه على أصلها، أو تركتموها الضمير لما السابقة هذه، وتأنيثه لأنه مفسر لكلمة لينة اللي هي النخلة، يعني النخلة الصغيرة أو التي كانت تحول بينكم وبين رؤية اليهود، قائمة على أصولها وقرئ على أصلها اكتفاء بالضمة عن الواو، أو أصولها، أو تركتموها، أو على أنه كرهن، رهان ورهن، أصول وأصل، فهذا أيضا على صيغة الجمع، فبإذن الله أي فبأمره سبحانه وتعالى. وليخزي الفاسقين علة لمحذوف، أي وفعلتم ما فعلتم، أو وأذن لكم في القطع ليجزيهم على فسقهم بما غاضهم منه. روي أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع لما أمر أصحابه بقطع نخلين قال: قد كنت تنهى يا محمد عن الفساد في الأرض، فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فنزلت الآية الكريمة، وهذا سبب من أسباب نزول الآية، ويعلمنا كذلك كيف يعتمد الإمام البيضاوي على أسباب النزول في الدلالة على المعاني وفي استخراج الأحكام. وهو يبين لنا أيضا بجلاء أن أعداء الله سبحانه وتعالى تتكرر شبههم على مدار التاريخ. كان يدور في رأسي فكرة في وقت من الأوقات أعطيتها لأحد الزملاء كتب فيها بحثا ماتعا، وهي تهم الطغاة للدعاء. لما تتبعت، يعني هذه الآية تنبهنا إلى مثل هذا، لما تتبعت مواقف الرسل والأنبياء والدعاء على مدار القرآن الكريم ومواقف أقوامهم معهم، بدا لي وحدة في مجموع التهم التي يسوقها الطغاة للدعاة على مدار التاريخ، فهذه أيضا من هذا الباب. يعني هم أصلا لا يؤمنون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتنقون رسالته السامية، ولا ينزلون على أوامره وتوجيهاته، فكيف يقولون الآن أنت تنهى عن الفساد؟ إذا كنتم تعلمون أنه ينهى عن الفساد صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم تتبعوا شريعته؟ فهم يقولون كنت تنهى عن الفساد فما لك ولقطع النخل، وهذا يدلنا على أنه إن الأشياء تحكو الوسائل تأخذ حكم الغايات. بمعنى هذه النخيل كانت تحول بين المسلمين ورؤية اليهود ومواقعهم والتمكن منهم، فحتى يصل المسلمون إلى غايتهم كان لابد أن يستأصلوا هذا النخيل، وحصل ما كان. ويقول الإمام البيضاوي: واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم. حدثني أحد شيوخ الكرام شيخنا الشيخ عبد الخالق الشريف أحسن الله إليه، يقول كان يفتي في موقع إسلام أونلاين فترة من فترات، وأتاه سؤال يعني على غير توقع منه، سؤال يقول له: يعني الأصل في الجنائز أن تحفها السكينة ويحفها التعاضد والاعتبار، فما حكم الذي يحصل في يعني فلسطين وفي غزة وفي توديع الشهداء بالطلقات وبالزغاريد وبالعقول؟ فكان سؤالا يعني جديدا في وقته، هذا في يعني في التسعينات أو أواخر الثمانينات. فيقول: فألهمني الله عز وجل هذه القاعدة أن الوسائل تأخذ حكم الغايات، فقلت على البديهة إن هذه تغيظ العدو، وكل ما يغيظ العدو في ميدان المعركة متاح، فهذا الأمر متاح بناء على هذا. ثم استحضرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني أبي دجانة رضي الله عنه وارضاه، وقد أخذ العصابة وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال: يا رسول الله، أنا أخذه بحقه. ثم سأله: وما حقه؟ قال: أن تضرب به حتى ينسلم. شوفوا يعني فيها أيضا من الفوائد حرص الصحابة على السبق، يعني يأخذ المهمة وبعدها هو مستعد لكل شرط من شروط النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو دجانة سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج عصابة من جيبه، عصابة حمراء، كان الصحابة يسمونها عصابة الموت، لأن أبا دجانة إذا أخرجها لا يعود، وهو مصمم على أن ينتصر أو يموت، فكانت تسمى عند الصحابة عصابة الموت. وأخذ يتبختر بين الصفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن هذه لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. فالأمر أخذ عكس حكمه تماما، لأنه مرتبط بغايته، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كما يعلمنا السادة أهل الأصول. وما أفاء الله على رسوله، أي وما أعاده عليه، بمعنى صيره له أو رده عليه، فإن كان حقيقا بأن يكون له، لأنه تعالى خلق الناس لعباده وخلق ما خلق لهم ليتوسلوا ويتوصلوا به إلى طاعته، فهو جدير بأن يكون للمطيعين. هذا المعنى موجود فين؟ هذا المعنى موجود في سورة الأعراف، في قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هي الأصل أن تكون للمؤمنين الطائعين، وباقي العالم، باقي الكون معهم، لأنهم يحيون معهم، لكنها في الآخرة تكون خالصة للمؤمنين. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. منهم من بني النضير أو من الكفرة: فما أوجفتم عليه، أي فما أجريتم على تحصيله من الوجيف، وهو سير السرعة. والوجيف أو الإيجاف هو ضرب الإنسان للدابة أو تحريك قدميه، يعني في جوانبها، حتى تخف وتسرع. من خيل ولا ركاب، أي ما يركب من الإبل، غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه، وذلك إن كان المراد فيء بني النضير، فلأن قراهم كانت على ميلين من المدينة، فمشوا إليها رجالا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مشوا إليها مترجلين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركب، فإنه ركب جملا أو حمارا، ولم يجري مزيد قتال، ولذلك لم يعطى الأنصار منه شيئا إلا ثلاثة كانت بهم حاجة، لأن هذا كان مرده ومرد تقسيمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كالغنائم التي تقسم بطريقة معروفة. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، يعني يقذف الرعب في قلوبهم، والله على كل شيء قدير، فيفعل ما يريد، تارة بالوسائط الظاهرة وتارة بغيرها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. والله يا إخوان، يا أخوات الكريمات، يعني هذه السورة لو عكفنا على تدبرها وتأملها والتحقق بما فيها من معاني ودلالات، لانتقلت بالأمة نقلة كبيرة جدا جدا، تعطيها الثقة في أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لن يقع في ملك الله إلا ما يريد. تعطيها الثقة بأن هذه المعدات وهذه المعطيات وهذه العدد لا تغني عن هؤلاء شيئا، لأنهم خاوون من الداخل، لكن بشرط أن يتحقق المسلمون بالإسلام، وأن يتحققوا بأسباب النصر التي بثها الله سبحانه وتعالى في كونه وعباده. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى بيان للأول، وكأنه تفصيل بعد الإجمال، ولذلك لم يعطف عليه، لم يقل وما أفاء الله على رسوله، لا، ما أفاء بدون عطف، يعني كأنها جمل موصولة غير مفصولة، فكأنها تفصيل بعد إجمال. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اختلف في قسم الفيء، فقيل يسدس يعني يقسم على ستة أقسام لظاهر الآية، ويصرف سهم الله في عمارة الكعبة وسائر المسير، وقيل يخمس لأن ذكر الله للتعظيم، ويصرف الآن سهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإمام علي، إلى الإمام عفوا على قول، وإلى الجنود والعساكر والصغور على قول، وإلى مصالح المسلمين على قول، وقيل يخمس خمسه كالغنيمة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس كذلك ويصرف الأخماس الأربعة كما يشاء. والآن على الخلاف المذكور، كي لا يكون الضمير هنا للفيء، أي كي لا يكون الفيء الذي حقه أن يكون الفقراء، وقرأ هشام في رواية بالتاء، أي كي لا تكون، أي هذه العطية دولة بين الأغنياء منكم، والدولة ما يتداوله الأغنياء ويدور بينهم كما كان في الجاهلية، يعني يكون المال حكرا وحصرا على شريحة معينة، فلا تحصل غاية وجود المال، وهو أن يكون وسيلة لتدوير الأشياء وتيسير الحياة. وقرية دولة بمعنى كيلة، يكون الفيء ذا تداول بينهم، أو أخذه أو أخذه غلبة تكون بينهم. وقرأ هشام دولة بالرفع، دولة بالرفع على كانت تامة، يعني على أن كانت تامة وليست ناصبة للخبر، أي كي لا يقع دولة جاهلية. وما أتاكم الرسول، أي وما أعطاكم من الفيء أو من الأمر بصفة عامة. طيب، من الأمر هذه من أين أتى بها الإمام بيضاوي؟ من حذف المفعول كما ذكرنا هذا مرارا، ها؟ فالذكر له دلالة عفوا، والحذف أيضا له دلالة، فحذف المفعول هنا يدل على عموم الأمر، سواء كان هذا يتعلق بالفيء أو يتعلق بمجموع أمر الله سبحانه وتعالى، فخذوه لأنه حلال لكم. طبعا أمر هنا فخذوه ليس على الإجاب، بل هو على الإباحة، أو فتمسكوا به لأنه واجب الطاعة، وما نهاكم عنه، أي عن أخذه منه أو عن إتيانه، فانتهوا عنه، واتقوا الله في مخافة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله شديد العقاب، أي لمن خالفه. للفقراء المهاجرين بدل من لذي القربى وما عطف عليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى فقيرا، ومن أعطى أغنياء ذوي القربى خصص الإبدال بما بعده، أو الفيء بفيء بني النضير الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، حال مقيدة لإخراجهم بما يوجب تفخيم شأنهم. يا سلام، يا سلام على الشهادات العظيمة والأعطيات الكريمة الجليلة من الرب العظيم الجليل سبحانه وتعالى. شوفوا يا إخوان الكرام، أخوات الكريمات، عندما نسمع قوله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذه الشهادة من الله عز وجل للمهاجرين الذين تركوا كل ما يملكون في مكة وفروا بدينهم لله رب العالمين. هذه الشهادة تعدل الدنيا وما فيها، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لأنها شهادة من العليم الخبير سبحانه وتعالى، العالم بطوايا النفوس، خفايا الضمائر، وحنايا القلوب، فهو سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء خرجوا رغبة في نصرة دين الله عز وجل. وما تزال هذه الهجرة على معناها العام مفتوحة، ما تزال الهجرة للنصرة والبلاغ مفتوحة، وإن انقطعت الهجرة المعروفة، الهجرة يعني في جيل الصحابة بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لكن ما تظل هذه السنة في من سنن الصراع بين الحق والباطل حتى يستأنس المبعدون والمخرجون، وحتى تكون هذه لمسة على قلوبهم ويدا حانية على أوجاعهم وآلامهم، أن لكم سلفا تقتدون به. لو استحضرنا هذه المعاني ونحن نجهد في طلب العيش في غير بلادنا لاطمأنت قلوبنا وعرفنا أن الملك كله لله رب العالمين. وكم نرى من المهاجرين من اغتنوا ومن استقروا ومن فتح الله لهم من الخير والرزق ما فتح، وفتح لهم من الدعوة وتوطين الدعوة في قلوب الناس ما فعل سبحانه وتعالى. لو استصحبنا هذه الروح ونحن نتحرك ولم تشغلنا دنيانا بمتاع الحياة واستقرار الحياة، مطلوب الإنسان يبحث عن رفاهيته وعن استقراره وعن أمانه، لكن لا ينسى رسالته التي خرج من أجلها، ولا ينسى دعوته ولا دينه ولا رسالته التي من أجلها يعني طارده الطغاة والمعتدون. استحضار هذا المعنى يضمد جراح كثير من الناس ممن خرجوا ثم تغيرت معهم الدنيا. نقول لهم لكم سلف ولكم فرط من الصالحين السابقين الذين أخرجوا في الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى سيفتح لكم كما فتح لهم وسيخلد ذكركم كما خلد ذكرهم، فإن أعمار الأفراد تقاس بالسنوات وأعمار الرسالات والدعوات والدول تقاس بالقرون، تقاس بعشرات السنين. وكثيرا ما أقول لطلابي لا يضرك أن يتأخر طلوع الصباح، إنما يضرك أن يطلع الصباح فيراك بين النائمين، لا يضرك أن يتأخر طلوع الصباح، لا يضرك أن يتأخر النصر، إنما يضرك أن يأتي النصر وأنت ليس في صفوف المجاهدين وليس في صفوف المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في نشر دينه ورسالته. وقوله سبحانه وتعالى وينصرون الله ورسوله أي بأنفسهم وأموالهم أولئك هم الصادقون أي في إيمانهم. وسنرى في بعض الآيات تقديم النفس على المال، وفي بعض الآيات تقديم المال على النفس، وهذا يرشحه السياق. فإذا احتاجت الدعوة إلى النفس أكثر كانت النفس مقدمة، وإذا احتاجت الدعوة إلى المال أكثر كان المال مقدمة. المهم أن نكون جميعا ملكا لله عز وجل. وقديما سمعت أحد شيوخي رحمه الله يقول من باع نفسه لله فليس له حق قبل من آذاه. من باع نفسه لله فليس له حق قبل من آذاه، يعني أن تكون أنت ومالك وإمكاناتك وعلمك وسماعك ووقتك وقفا لله عز وجل. إنسان مكتوب عليه هذا وقف لله سبحانه وتعالى، يكون سهما في كنانة أينما يرمى به يصيب في سبيل الله عز وجل. استشعار هذه الروح يجعلنا أحياء، يجعلنا لا نعيش كما يعيش عامة المسلمين، بل نعيش عيش الرواحل. ها؟ يقول أحدهم حتى في الجاهلية إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. ها؟ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. وأحد شيوخنا الكبار عندما سئل عن أفضل بيت أعجبك في شعر العرب أو سمعته في أشعارهم، فانطلق على البديهة يقول إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. ها؟ إذا القوم قالوا من فتى، من لهذه يقوم لها؟ ها؟ إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني، تخيلت أنهم يتحدثون عني، هذا كأنه مغروس في فطرته. إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد. أصحاب هذه الروح يعني يجعل الجسد المعنى يستريح. ها؟ يقول أحد شيوخنا الكبار الأستاذ الراشد أطال الله عمره وأحسن عمله، إن المتعة الحقيقية أن تأوي إلى فراشك ليلة فتجد لجسدك أنينا ولعظامك تشنجا من شدة التعب، ها؟ فتلقي عصاها ويستقر بها النوى كما قر يوما بالإياب المسافر. يعني ما ينام الإنسان حتى يعني يضجر من النوم، وما يأكل حتى يعني يضجر من الطعام، وإنما يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان نومهم كفافا. ها؟ سيدنا أبو بكر يقول والله ما نمت فحلمت وما سهوت فتوهم، يعني ما عنده حتى يشبع من النوم حتى يرى حتى يحلم في نومه. قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان عطف على المهاجرين، والمراد بهم الأنصار الذين ظهر صدقهم، فإنهم لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيهما. ولاحظوا معي هذا التعبير البلاغي البياني القرآني الكريم، تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا الدار هذه على الحقيقة معروفة، يعني أما تبوأوا الإيمان كأنهم تمكنوا من الإيمان كما تمكنوا من الدار، تمكنوا مجازا كما تمكنوا حقيقة. تبوأوا الدار والإيمان. وقيل المعنى تبوأوا دار الهجرة ودار الإيمان، فحذف المضاف من الثاني والمضاف إليه من الأول وعوض عنه، يعني أو تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان لله كقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا. والماء هذا على سبيل المشاكلة، علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. نعم. وقيل سمي الإيمان سمى المدينة بالإيمان لأنها مظهره ومصيره، وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أو الإسلام يأرز يعني يعود إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. من قبل هجرة المهاجرين. وقيل تقدير الكلام والذين تبوأوا الدار من قبلهم والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يثقل عليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، أي في أنفسهم حاجة ما تحمل، لا يجدون حاجة ما تحمل عليه الحاجة كالطلب والحزازة والحسد والغيظ، مما أوتوا أي مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره، ويؤثرون على أنفسهم يعني يقدمون المهاجرين على أنفسهم، حتى إن من كان عنده امرأتان نزل عن واحدة وزوجها من أحدهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يا جماعة دي شيء شدة الفقر، يعني الكرم الحقيقي الذي يلح علينا أن نتحدث فيه مرارا ليس الكرم في المال، يمكن أن يكون الإنسان يعني معطاء يعني يعطي كثيرا، لكن ليس عن كرم، عن مباهاة، عن رياء، وإنما كما يقول القائل ليس السخاء أن تجود على غنى حتى تجود وما لديك قليل، ليس السخاء أن تجود على غنى حتى تجود وما لديك قليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم ألف درهم. فالكرم الحقيقي والإيثار الحقيقي الإيثار بالكرائم، يعني أحيانا يكون بعض الطيبين يجلسون يأكلون ويتوددون ويعطي أحدهم قطعة من الخبز الأخير، هذا لا يسمى إيثارا، هذا لا يسمى ممازحة، يعطي قطعة من اللحم هذا لا يسمى إيثارا، هذا يسمى توددا وتلطفا. إنما الإيثار أن أقدمك على نفسي في حاجة أنا في أمس الحاجة إليها. ولذلك قال الله تعالى ولو كان بهم خصاصة، من خصاص البناء وهي فرجه يعني شقته أو اتساعات، يعني هو في حاجة ماسة إلى هذا، لكنه يتعالى على حاجاته البدنية حتى يقدم غيره على نفسه. ها؟ ليس السخاء أن تجود على غنى حتى تجود وما لديك قليل. ها؟ وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما يقول جزى الله بالخيرات عنا ويمدح مستضيفيه حتى يقول ولو أن أمنا رأت ما رأوا منا لملتي. ها؟ ويعني لم يملوا منهم ولا من استقبالهم ولا من ضيافتهم. والنماذج كثيرة جدا جدا في حياة الأنصار على أن الواحد منهم كان لا يجد إلا ما يطعم نفسه وزوجه وأولاده، ويأتيه الضيف فيطفئ المصباح حتى يأكل الضيف ويشبع ولا يحرج أمام الرجل وزوجه وأولاده. هذه نماذج حقيقة موجودة في جيل الصحابة بوفرة، وأنا أشهد بالله أنها موجودة في جيل اللاحقين أيضا كما كانت موجودة في جيل السابقين، كما رأينا من أصحاب النفوس الكبيرة الكريمة من يقدمون إخوانهم على أنفسهم، وهذه الروح هي التي تبقي الإسلام حيا غضا في نفوس المسلمين. طيب قوله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه، يعني حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل. والذين جاءوا من بعدهم الذين هاجروا حين قوي الإسلام أو التابعون لهم بإحسان وهم المؤمنون بعد الفريقين المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، ولذلك قيل إن الآية قد استوعبت جميع المؤمنين، يعني إن شاء الله أنا وأنتم والسامعون والمتابعون والمشاهدون ندخل إن شاء الله في هذا الوعد الجميل. إن الآية استوعبت جميع المؤمنين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي لإخواننا في الدين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حقدا لهم، ربنا إنك رؤوف رحيم، فحقيق بأن تجيب دعاءنا بهذه الرحمة وبهذه الرأفة. وفي الآية الكريمة من سلامة الصدر ما فيها والاطمئنان والرضا بالأجيال السابقة من سلفنا الصالح ما فيه، فيدعو السابق للاحق ويدعو اللاحق للسابق كما ورد في القرآن الكريم. ألم تر إلى الذين نافقوا، تنتقل الصورة الكريمة نقلة كبيرة، ألم تر إلى الذي تتحدث، هذه طبيعة على فكرة أو منهجية القرآن الكريم في البيان، إذا تحدث عن طائفة تحدث عن الطائفة التي تقابلها. هذه اللمحات عندما ندونها يمكن أن نكتب فيها دراسات متعددة. ها؟ لعلي قلت قبل قليل وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا كثرة كلامنا، قلت قبل قليل في محاضرة أخرى إن من حقول الدراسات القرآنية المتعددة حقل منهجيات القرآن الكريم، هذا حقل جديد وخصيب وفيه من الخير ما فيه، لي فيه يعني 5 دراسات وأشرفت على يعني 4 رسائل علمية منهجية القرآن في التعامل مع كذا، وهو مجال فسيح وما زال يحتاج إلى دراسات تتممه وتعليه. أقول إذا تحدث القرآن الكريم عن شريحة تحدث عن ضدها بعدها مباشرة حتى تتضح الصورة كاملة إلى القارئين والناظرين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، أي يريد الذين بينهم وبين إخوة الكفر أو الصداقة والمولاء، لئن أخرجتم من دياركم لنخرجن معكم ولا نطيع في قتالكم أو خذلانكم أحدا أبدا، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وإن قتلتم لننصرنكم، يعني لنعاوننكم، والله يشهد إنهم لكاذبون، لعلمه سبحانه وتعالى بأنهم لا يفعلون ذلك، كما قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم، وكان كذلك، وكان هذا دليل حقية القرآن الكريم، كان كذلك. فإن ابن أبي وأصحابه راسلوا بني النضير بذلك ثم أخلفوهم، وفيه دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآن الكريم. ولئن نصروهم، أي على الفرض والتقدير على سبيل التنزل والمناظرة، ليولن الأدبار انهزاما ثم لا ينصرون بعد، بل يخذلهم الله ولا ينفعهم نصرة المنافقين أو نفاقهم. الضمير الفعلين يحتمل أن يكون لليهود أو أن يكون للمنافقين. لأنتم أشد رهبة في صدورهم، أي أشد مرهوبية. مصدر الفعل المبني للمفعول، في صدورهم من الله، فإنهم كانوا يضمرون مخافتهم من المؤمنين من الله، أي على ما يظهرونه نفاقا، فإن استبطان رهبتكم سبب لإظهار رهبة الله. وهذا دلالة على انتكاس الفطرة عند هؤلاء. هؤلاء يظهرون خوف الله خوفا منكم أنتم، يعني يظهرون أمامكم أنهم يخافون الله بناء على خوفهم هم منكم وليس من الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني منسجم تماما مع صفات المنافقين، ومنسجم تماما مع صفات اليوم، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. نعم، والتعبير بالفقه هنا تعبير مقصود، لأنهم لو كانوا يفقهون ويدركون تمام الإدراك لما خافوا مع الله عز وجل أحدا غيره، ولما عدوا اعتبارا لغير الله سبحانه وتعالى. لا يقاتلونكم، أي اليهود والمنافقون جميعا مجتمعين متفقين، إلا في قرى محصنة بالدروب والخنادق أو من وراء جدر لفرط رهبتهم. وقال ابن كثير وأبو عمرو جدار، وأمال أبو عمرو فتحة الدال أو من وراء جدال، هكذا بالإمالة. بأسهم بينهم شديد، أي وليس ذلك لضعفهم وجبنهم، فإنه يشتد بأسهم إذا حارب بعضهم بعضا. يعني القضية ليست قضية إمكانات وعدد، بل القضية خور نفسي داخل جيناتهم الوراثية، لكننا لما كنا أضعف منهم في هذا الجانب كانوا هم أعلى منه. لذلك يعني سيدنا عمر عند يوصي قواده يقول لهم يعني كونوا على حذر من معاصيكم أشد من حذركم من عدوكم، فإننا لا نغلب هؤلاء إلا بإيماننا بالله عز وجل، فإن تساوينا معهم في معصية الله زادوا علينا في العدد والعدد وغلبونا. وعي سنني عالي جدا جدا من سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. قوله سبحانه وتعالى بأسهم بينهم شديد، أي لضعفهم وجبن، ليس ذلك لضعفهم ولا لجبنهم، فإنه يشتد بأسهم إذا حارب بعضهم بعضا، بل الله عز وجل قذف الرعب في قلوبهم، ولأن الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله ورسوله. هذه الجملة تكتب بماء العين كما يقال، لأن الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله ورسوله. ها؟ لأن محاربة الحق حتى لو بدأ لك في الظاهر أنه قوي وأنه منتفش وأنه يعني متماسك، لكن هو من داخله يعني خائر، كما قالوا كصوت الطبل يسمع من بعيد وباطنه من الحق خواء. هو طبل إعلام وطبل يعني تسويق فقط، لكن في الحقيقة والواقع ليسوا كذلك. تحسبهم جميعا أي مجتمعين متفقين، وقلوبهم شتى أي متفرقة لافتراق عقائدهم واختلاف مقاصدهم. اعملوا كده مسح على يعني الشعب الموجود في الكيان المزعوم الآن، تروا كل عوامل التفرق موجود، لا وحدة في اللغة ولا وحدة في الجنسية ولا وحدة في الثقافة ولا وحدة في التوجهات. إذن رغم كل هذه العناصر التي تؤدي إلى الفشل، لماذا ينجحون؟ ينجحون لأننا أشد فشلا منهم. وسنن الله لا تحابي ولا تجامل. شوفوا كده، لو عملت حتى على الرموز والرؤساء يعني رؤساء هؤلاء والنخب الموجودة فيهم، سترون كل واحد من جنسية معينة، لكنهم تغلبوا على هذا بأن جعلوا دينهم جنسيتهم. يسأل أحدهم مرة: ما جنسيتك؟ قال: يهودي. مش ديان. فقالوا له: نسألك عن جنسيتك لا عن دينك. فقال: ديني هو جنسيتي. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي لا يعقلون ما فيه صلاحهم، وإن تشتت القلوب يوهن قواهم. لكننا لنحسن استثمار هذه العناصر المخزلة لهم، بل هم يسعون في استثمار نقاط ضعفنا كما لا يخفى عليه. كمثل الذين من قبلهم، أي مثل اليهود كمثل أهل بدر أو بني قينقاع، إن صح أنهم أخرجوا قبل النظير، أو المهلكين من الأمم الماضية. هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الماضية، قريبا أي في زمان قريب، وانتصابه بمثل إذ بمثل إذ التقدير كوجود مثل، ذاقوا وبال أمرهم يعني سوء عاقبتهم في الدنيا، سوء عاقبة كفرهم، ولهم عذاب أليم في الآخرة، كمثل الشيطان أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فأغرى ولم ينفعه ذلك، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. والمراد من الإنسان الجنس، أو أبو جهل قال له إبليس: يوم بدر لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، كما ورد في سورة الأنفال. وقيل راهب حمله على الفجور والارتداد، وقرئ عاقبتهما وخالدان على أنه خبر إن وفي النار لغو، يعني زيادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي ليوم القيامة. سماه به يعني سماه الغد لدنوه، لأن الدنيا كيوم والآخرة كغد، وتنكيره للتعظيم. وأما تنكير النفس فالاستقلال الأنفس النواظر فيما قدمنا للآخرة، كأنه قال: فانتظر نفس واحدة في ذلك. ها؟ مرة أخرى، تنكير النفس إشارة إلى استقلال كل نفس، يعني كل نفس تنظر فيما قدمت، فهي وحدها التي تعرف ما قدمت وما أخرت مما يخصها. فلتنظر نفس واحدة في ذلك، واتقوا الله تكرير للتأكيد، أو الأول في أداء الواجبات لأنه مقرون بالعمل، والثاني في ترك المحارم لاقترانه بقوله: إن الله خبير بما تعملون، وهو كالوعيد عن المعاصي. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي جعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا ما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصها، أو أراهم يوم القيامة من الهول ما أنساهم أنفسهم، أو أولئك هم الفاسقون، أي الكاملون في الفسوق. الألف واللام هذه هي التي استفيد منها هذا المعنى من التمام في الفسوق والعياذ بالله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، الذين استكملوا نفوسهم فاستأهلوا للجنة، والذين استمهنوها فاستحقوا النار. واحتج به أصحابنا، يقصد بأصحابنا من؟ الشافعية، لأنه شافعي، على أن المسلم لا يقتل بالكافر. أصحاب الجنة هم الفائزون، أي بالنعيم المقيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا تمثيل وتخيل. لاحظوا أن كلمة التمثيل والتخيل تتكرر في تفسير الإمام البيضاوي كثيرا، وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى الحديث عن فكرة المجاز وقول الإمام البيضاوي بها، وهي مسألة تحتاج إلى دراسة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، فإن الإشارة إليه وإلى أمثاله والمراد توبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن لقساوة قلبه وقلة تدبره، والتصدع التشقق، وقرية مصدعا يعني في الوقت الذي تتصدع فيه الجبال الصم والرواسي العصم، ها لا يلين قلب الإنسان الذي هو من لحم ودم. فأي إنسان هذا الذي لا يأنس لكلام الله سبحانه وتعالى ولا ينزل على مراد الله عز وجل؟ إخوان الكرام، أخوات الكريمات، لو لديكم إضافة واستفسار أو تصويب أسعد بكم وأسر. شيخ عمر مشكورا يقول في قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق بالحصر، وذلك بتقديم الظرف على المفعول، وهذا وهنا يبتغون فضلا، ولم يكن يبتغون من الله فضلا. هل الفضل هنا عام من الرزق، وهل ما ذكرته من الحصر، هل ما ذكرته تقصد بالتاء عن نفسك الكريمة؟ نعم، التقديم هنا فعلا يفيد الحصر، ها فضلا والاهتمام والعناية. ومجيء الكلام على هذه الصورة في قوله تعالى يبتغون فضلا، ها النص وتقديم الفضل هنا إشارة إلى أنه المقصود، وأن المعهود أن الفضل الكامل لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فالتقديم والتأخير بهذه الصورة له دلالة يعني واضحة جدا ومقصودة جدا. نعم، أحسن الله إليك يا عمر، وزادك فضلا ووعيا ونبلا. يقول ابن بيضاوي في حق الأنصار: لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيهما، ولم يقل تمكنوا منهما، ما الإضافة من جهة المعنى إذ استعمله لهذه دون تلك. قد لمح فيه رحمة الله ما لم أدرك. نعم، يعني زادك الله فضلا وزادك أدبا أيضا يا عمر، أنت يعني راقي جدا جدا مع يعني إخوانك في التعامل، ومع السابقين من العلماء في التعامل كذلك. نعم، لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيهما. التمكن في غير التمكن من. التمكن في دلالة على سعة المتمكن فيه وأنك جزء منه، والتمكن من دلالة على الاحتواء لهذا الشيء، وطبعا إشارة إلى أن المدينة وأن الإيمان أوسع مما أن يستفيد منه جيل الصحابة واللاحقون لهم فحسب، فهم يتمكنون فيهما ويتمكن من بعدهم فيهما ويتمكن من بعدهم فيهما، ها؟ وهذا لتعطيه العبارة كما لو قال تمكنوا منهما. أحسن الله إليك، أنا أحيي فيك هذه الحاسة اللغوية وهذه الذائقة اللغوية بصورة كبيرة يا عمر، أحسن الله إليك. أخونا الشيخ محمد عارف، نعم أحسن الله إليكم جميعا وجزاكم عني كل الخير، ويعني كتب لي ولكم من الأجر يعني ما تقر به أعيننا، اللهم آمين. يعني الواحد بتجيله بعض الخواطر كده، يقول يعني الواحد لو كان إن شاء الله نكون جميعا من أهل الجنة بفضل الله ورحمته، ولو كان لنا متعة تكون متعة التدارس يعني مواجهة، وتكون تكون المتعة في التمتع بآيات الله عز وجل هذه، ها أسأل الله عز وجل أن كما جمعنا وإياكم على القرآن في الدنيا أن يجمعنا وإياكم جميعا في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى بلطفه ورحمته وستره، اللهم أمين. طيب نعود فنقول قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، أي البالغ النزاهة عما يوجب نقصانه. وقرئ بالفاتحة، عفوا بالفتح، وهو لغة فيه قدوس، السلام، ذو السلام من كل نقص وآفة، مصدر وصف به للمبالغة، المؤمن واهب الأمن. يا سلام يا سلام على يعني وقع هذه الصفات الجليلة على قلب المؤمن، ها، والمؤمن وقرئ المؤمن بمعنى المؤمن به على حذف الجر، المهيمن، الرقيب، الحافظ لكل شيء. والله يا إخواننا أهل السلوك هؤلاء أو أصحاب التصوف السني لو استفدنا منهم أننا نعيش مع أسماء الله فترات، نتحقق بصفاتها وننزل دلالاتها على ما بيننا وبين الناس لتغيرت نفوسنا وتغيرت الدنيا من حولنا، ها؟ لو عشنا مع هذه الصفات واحدة واحدة وتحققنا بها لا يحدث الرسوخ في العلم، ويحدث الرسوخ في الخلق، ويحدث الرسوخ في التعامل، ويحدث الرسوخ في أشياء كثيرة لا تستطيع العبارات أن توصلها، لكن تشم ولا تدرك كما يقولون، تشم ولا تدرك، ها؟ كما يقول الإمام الغزالي: فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. لو تحققنا بهذه الصفات لوصلت رسائلنا إلى الناس، ووصلت معانينا التي نجهد فيها خطابة وكتابة وبحث وتأليف تسري في نفوس الناس حولنا كما تسري المياه في الأرض العطشة، وما كما تسري الدماء النابضة بالحياة في الأجساد الهامدة. ألم يقل الأستاذ المجدد رضي الله عنه وأرضاه: أنتم روح جديد تسري بالقرآن في الأمة فتحييها من جديد. الناس ينظرون إلى بعض رموز الحركات الإسلامية على أنهم رؤساء طوائف سياسية، وأنا والله أنظر إلى الجميع على أنهم علماء المسلمين نستفيد منهم ونأخذ منهم وندع. كل من يسبقنا في العلم والعمل والدعوة نستفيد منه مهما اختلفت المشارب، فالزاوية العلمية هي الزاوية المقدمة على الأقل عندي أنا، أتعامل هكذا، ولذلك أحاول أن أستفيد من كل ما أصل إليه. فأقرأ للشخص وعكس ما يقول هذا الشخص من طائفة أخرى حتى أصل إلى هذه الدرر. فهذا الشيخ الجليل يقول: أنتم روح جديد تسري في دماء الأمة فتحييها بالقرآن. مفتاح، مفتاح إحياء هذه الأمة لمن أراد أن يحييها القرآن الكريم، وهو هو رحمه الله الذي خطب على المنبر يوما فقال: الطريق من هنا وبيده كتاب الله. ولذلك تأثر الشيخ الغزالي رحمه الله ورضي عنه وارضاه، تأثر تأثرا كبيرا بهذا المارد العملاق الكبير، ها، وتأثر بهذه الكلمة فوضع كتابه المعروف الطريق من هنا. كلمة كتاب الطريق من هنا هو عبارة قالها أستاذه من قبل فترجمها هو إلى دراسة يظل الدعاء يتغذون على خيرها إلى الآن. دعك من تصنيفات الناس، ودعك من تحزيباتهم، ودعك من كل شيء يصرفك عن الغاية. قد تجد الدرة في الطين، قد تجد الدرة في الطين، وهذا ليس طينا بل طين ممزوج بالمسك والحمد لله. فكل ما يعني يقترب من القرآن يعني تصيبه نفحات القرآن. المتكبر، أي الذي تكبر عن كل ما يجيب حاجة أو نقصا، سبحان الله عما يشركون، لا يشرك في ذلك أحد. والله الخالق المقدر الأشياء على مقتضى حكمته، ولاحظوا تعبير الخالق غير الفاطل غير البارئ، وهذه كلها تدور في القرآن الكريم. الخالق أي المقدر الأشياء على مقتضى حكمته، البارئ الموجد لها بريئا من التفاوت، المصور الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد. وينصحنا الإمام البيضاوي رضي الله عنه أرضاه بأن من أراد الإطناب والتوسع في هذه الأسماء وهذه الصفات الجليلة فعليه بكتابه، بكتاب منتهى المنى، شرح الأسماء الحسنى. له الأسماء الإمام البيضاوي له هذا الكتاب، وكتاب ماتع. وقوله تعالى له الأسماء الحسنى لأنها دالة على محاسن المعاني، يسبح له ما في السماوات والأرض لتنزهه عن النقائص كلها، وهو العزيز الحكيم أي الجامع للكمالات بأسرها، فإنها راجعة إليه، راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم. ما رأيكم أن نقف هنا ونتم في مرة قادمة إن كان في العمر قادم إن شاء الله؟ أسأل الله عز وجل أن تقبل منا ومنكم جميعا دعاءكم وكلامكم الطيب، ويعني حبيب لنفسي أن أجيب على كل فرد منكم دعاء بدعاء وسلاما بسلام، لكن كسبا لأوقاتكم يعني أدخر دعاءكم يعني في ساعات إن شاء الله نحسبها ساعات إجابة. لو حد له إضافة أو استفسار أو تصويب نسعد ونسر بكم جميعا. طيب، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وإن شاء الله نلتقي الخميس القادم. ستكون محاضرات كما أخبرتم الخميس والأحد حتى نفرغ من هذا الجزء الكريم. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.